بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى مع تفسير سورة فاطر. وصلنا إلى آيات عظيمة وهي بشرى جليلة لهذه الأمة. يقول الله تعالى فيها: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. نسأل الله تعالى من فضله الكبير يا رب العالمين. فهذه الآية أيها الأحبة الكرام تدل على عظيم فضل الله تعالى لهذه الأمة المباركة. ثم أورثنا الكتاب، أي أورث الله تعالى الكتاب ألا هو القرآن. وهذا على رأي جماهير أهل العلم أن المراد بالكتاب هنا القرآن الكريم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وأما الإمام جنيد الطبري رحمة الله عليه فقال أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، قال المراد بالكتاب الكتب التي أنزلت من قبل القرآن الكريم. والمراد بمن اصطفينا عنده هذه الأمة، ويكن المراد بالوراثة هنا، لأن الوراثة انتقال شيء من آخر لشيء لإنسان آخر. قال والذي أوحينا إليك، قال بأن هذه الأمة هي المصطفين الذين اصطفاهم الله تعالى، وإنما المعنى أو المراد أن الله تعالى أورثهم علم الكتب السابقة التي أنزلها الله تعالى على أنبياء الله السابقين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والميراث يكون بانتقال شيء من إنسان لآخر، والمراد هنا الكتب السابقة على كلام الإمام جلال الطبري رحمة الله عليه. وقال لأنه بدلالة قوله تعالى قبلها بآية: ثم أوحينا إليك، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. ثم بعدها قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، يعني أورثنا علم الكتاب وفقهه وما فيه من أحكام، يعني الكتب السابقة. هذا على اختيار الإمام جلال الطبري رحمة الله عليه، ولكن عدد من أهل العلم كبير اختاروا الآية على ظاهرها، وأن المراد بالكتاب هنا القرآن الكريم. والله تعالى اصطفى هذه الأمة وأورثها هذا الكتاب الجليل العظيم، وهذه الأمة في وراثتها للقرآن الكريم على أقسام في العمل فيه أو العمل به: منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والظالم لنفسه أرجح الأقوال فيها، لأن فيها أقوال كثيرة جدا. الظالم لنفسه أرجح الأقوال أنه الذي ظلم نفسه فوقع في الكبائر وعصى ربه وقصر في بعض الواجبات. والمقتصد هو الذي يؤدي الأوامر ويجتنب المحرمات، لا يسارع في النوافل ويقع هو في المكروهات. وهذا مثل قول الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال سأله عن أركان الإسلام، عن الصلاة والصوم والحج والزكاة، ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة إن صدق، دخل الجنة إن صدق. وأما السابق بالخيرات فهو المراد به الذي يسارع في طاعة الله تعالى بأداء الفرائض وأداء النوافل المستحبات، وكذلك يترك الحرام ويترك المكروهات. وفي ذلك قول ربنا تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهؤلاء المسارعون في الخيرات حققوا أصل التوحيد وكمال التوحيد وتركوا المحرمات وتركوا المكروهات. هذا هم هؤلاء الذين أصابهم فضل الله سبحانه وأكرمهم الله عز وجل. ولذلك ربنا تعالى يقول ذلك الفضل الكبير، أي هؤلاء الذين سبقوا بالخيرات هذا الفضل الكبير لهم. وبعض السادة العلماء جعل الآية مثل آية الواقعة، يعني أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه قال هو الكافر، ومنهم مقتصد قال هم أصحاب اليمين، ومنهم سابق بالخيرات قال هم المقربون، كآيات سورة الواقعة والسابقون السابقون، ثم قالوا أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ثم قالوا أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. ولكن وبعض أهل العلم أيضا قبل أن نأتي إلى هذه الجزئية أيضا جعل الظالم لنفسه منافق، وقال بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الحنظلة. ولكن الكافر والمنافق لا يقال عنهم المصطفين، لا يكونون ممن اصطفاهم الله سبحانه، فوالله أعلم الراجح أن المراد الله تعالى اصطفى هذه الأمة المباركة. ولكن هذه الأمة كلها في العمل بكتاب الله الذي أورثهم الله إياه مختلفون على أقسام ليسوا على قسم واحد. منهم من ظلم نفسه فوقع في الكبائر وقصر في الفرائض، ومنهم مقتصد يؤدي الفرض وينتهي الأمر على ذلك لا يقوم بالنوافل، وإذا به يترك الحرام أي نعم لكنه يقع في كثير من المكروهات. وأما السابق بالخيرات فهذا الذي هو أكمل المؤمنين إيمانا، كمل إيمانه وسارع في الخيرات بفضل الله تبارك وتعالى ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والإمام القرطبي رحمة الله عليه ذكر أقوالا كثيرة جدا في الظالم لنفسه، يفسرها أمثلة تعتبر أمثلة يمكن لك أن تفهم بها المعنى. قال قيل الظالم لنفسه من استغنى بماله، والمقتصد من استغنى بدينه، والسابق من استغنى بربه. لا شك بينهما تفاوت، إنسان عنده مال وعنده جاه يستغني به، وآخر عنده استغنى بدينه، وثالث استغنى بالله سبحانه جل جلاله عمن سواه. قال والظالم أيضا قيل أنه التالي للقرآن ولا يعمل به، يكون ظلم نفسه قرأ القرآن ولم يعمل به. والمقتصد التالي للقرآن ويعمل به، والسابق القارئ للقرآن العامل به والعالم به، يجمع بين العلم والعمل، يجمع بين العلم والعمل. وقال الظالم لنفسه الذي يدخل المسجد قبل الظالم نفسه الذي يدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، يعني ليس عنده اعتناء أن يأتي بالصلاة من أولها، لا تفوت تكبيرة الإحرام، تفوت تكبيرة يفوت ركعة، يدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة. والمقتصد الذي يدخل المسجد وقد أذن، يعني بعد الأذان. والسابق بالخيرات الذي يأتي المسجد قبل التأذين. الله أعلم كلها أقوال قيلت يعني تقرب المعنى، تقرب المعنى. ولكن عندنا ستة من الصحابة رضي الله عنهم ذكرهم القرطبي رحمة الله عليه أن هذه الأصناف الثلاثة هم من أهل الجنة وأنهم أهل الإيمان. قال عمر، ذكر ذلك عن عمر وعثمان وأبو الدرداء وابن مسعود وعقبة ابن عمرو وعائشة رضي الله تعالى عنه. ف فهؤلاء الستة قالوا بأن هؤلاء الثلاثة ثلاثة أقسام هم من أهل الإسلام وليسوا من الكفار، ليس فيهم قسم كافر، وكذلك ليس فيهم منافق نفاق اعتقاد، لأن الله قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ثم أورثنا الكتاب، أي أعطينا الكتاب، الذين اصطفينا من عبادنا، والمراد بذلك كما ذكرت أهل الإسلام، وهذا من فضل الله سبحانه جل جلاله على هذه الأمة أن الله اصطفاهم واجتباهم، وجميع هذه الأقسام بكرامة الله من أهل الجنة، لأن الله تعالى قال ذلك والفضل الكبير جنات عدن يدخلونها، والصحيح أنها عائدة على الأقسام الثلاثة، الأقسام الثلاثة: الظالم لنفسه، صاحب الكبائر، من أهل الجنة إن شاء الله، لأنه إما أن يعفو الله عنه ابتداء، قد يكون لعبد من العباد كبائر وقع فيها، وقد يكون له حسنات عظام أمامها، فقد يغفر الله له ابتداء ويدخله الجنة ابتداء بدون عذاب، وإذا شاء الله لصاحب الكبيرة أن عذبه يعذبه ثم يخرج بعد ذلك إلى جنات النعيم، فلا يخلد صاحب الكبيرة في النار أبدا. لسنا من الخوارج عافانا الله والمسلمين، عقيدة الخوارج أن أصحاب الكبائر يخلدون في نار جهنم، عاقل والديه يقول عنهم من أهل النار خالد فيها أبد الأباد. لماذا؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق، من يشرب الخمر يقول عنه بأنه خالد في نار جهنم. لماذا؟ يقولون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة مدمن خمر، أو من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وهكذا يخلدون أصحاب الكبائر في الذنوب، نسأل الله العافية في النار، نسأل الله العافية والسلام. أما أهل الإسلام فيقولون بأن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، إما أن يعفو الله تعالى عنهم ابتداء، وإما إذا شاء أن يعذبهم عذبهم مدة ثم يعفو الله تعالى عنهم ويكرمهم سبحانه جل جلاله بالجنة بعد ذلك. والمقتصد الذي يأتي بالأوامر وينتهي عن الحرام لا شك أنه أدى الواجب وترك ما حرم الله عليه، لكن بقي عنده أنه لم يسارع في الخيرات ووقع في بعض المكروهات، والسابق بالخيرات هذا من فضل الله تعالى تبارك وتعالى عليه. فربنا جل ذكره شرف هذه الأمة وأكرمها وقال في نهاية الآية ذلك هو الفضل الكبير، ذلك هو الفضل الكبير. وبعض السادة العلماء قال لماذا قدم الله تعالى الظالم أولا والأشرف منه السابق بالخيرات؟ بعض أهل العلم قالوا قدم الظالم لتأكد الرجاء في حقه وأنه من أهل الجنة سيعفو الله عنه ويغفر له ويكرمه سبحانه بالجنة، وإذ ليس شيء يتكل عليه إلا رحمة ربه، واتكل المقتصد على حسن ظنه، والسابق بالخيرات لا يعني له عمل جليل وحسن ظن في الله كذلك. وكذلك قال بعض أهل العلم قدم الظالم لنفسه في الآية لئلا ييأس الظالم من رحمة الله حتى لا يقنط أحد، وهذه مهمة جدا، وأنا سمعت كثيرا ممن يقعون في بعض الكبائر عنده قنوط وعنده يأس من رحمة الله، ويقنطه الشيطان وييأسه ويغلق أمامه باب التوبة والرحمة ويقول له لماذا تريد أن تتوب؟ ألا تذكر كذا وتذكر كذا؟ هذا حقيقة، هذا سمعتها من أكثر من إنسان، وهذا خطأ فاحش. العبد لا ييأس أبدا من رحمة الله ما دامت الروح فيك، ولو وقع العبد في الكفر بالله والشرك به عافانا الله والمسلمين، يتوب إلى الله، الله يتوب عليه، يتوب إلى الله، الله تعالى يتوب عليه. فبركة الإخلاص وكلمة التوحيد شيء عظيم، فلذلك قدم ربنا تعالى الظالم لنفسه في هذه الآية حتى لا ييأس الظالم، وأخر المقتصد عفوا وأخر السابق بالخيرات، قالوا حتى لا يتكل على عمل الحسن ويتكل على عفو الله سبحانه ورحمته. فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اعملوا طالبوا وسددوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يترمدني الله برحمة منه وفضل. فمهما بلغ العبد الغاية، وإن بلغ إلى الغاية في العمل والمسارعة في الصالحات، فيعلم جيدا أن هذا العمل لا يستحق به دخول الجنة، إنما يدخلها برحمة الله وكرامته وعفوه. اعملوا وقاربوا وسددوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل سبحانه وبحمده. فالعبد الصالح يسارع في الخيرات ويعلم يقينا أن الفضل من عند الله عز وجل، وهذه الخيرات عنوان ودليل على محبة الله تعالى له وعلى مدد الله إياه، فيشكر الله عز وجل ويزداد شكرا له سبحانه وبحمده. ولذلك يا الأحبة الكرام، في قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، قال العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه هذه من أرجى آيات القرآن الكريم، من أرجى آيات القرآن هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يعني مولانا يقول لهذه الأمة أنتم صفوة خلقي، من جميع الأمم اصطفاكم ربكم سبحانه، وعلى عجزنا وتقصيرنا ووقوعنا في الذنوب والمعاصي والآثام. فهذه الآية شرف عظيم، وهي من أرجى آيات القرآن الكريم. بين الله تعالى أن إيراث هذا الكتاب، هذه الأمة لهذا الكتاب، دليل على اصطفائه لها سبحانه وبحمده. فهكذا قال أهل العلم، ولذلك قال الشنقيطي رحمة الله عليه قال والواو في قوله تعالى يدخلونها، يعني جنات عدن، بعدها مشرطة يقول الله تعالى جنات عدن يدخلونها. الواو هنا تعود على من؟ على الثلاثة، واو الجماعة تدخل على المقتصد، تعود على الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. قال والواو هنا في يدخلونها شاملة للظالم والمقتصد والسابق بالخيرات على التحقيق، ولذا قال بعض أهل العلم حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين. فوعده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة من فضل الله، من فضل الله، وأولهم الظالم لنفسه. يدل على هذا أن هذه الآية، يدل هذا على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن، ولم يبق من المسلمين أحد خارج عن هذه الأقسام الثلاثة. فالوعد الصادق بالجنة في الآية من أرجى آيات القرآن الكريم، ولم يبق من المسلمين أحد خارج عن الأقسام الثلاثة، فالوعد الصادق بالجنة شامل لجميع المسلمين. لذا قال بعدها متصلا بها أخبر عن الذين كفروا، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، نعوذ بالله. أيها الحبيب، ربنا يقول جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب، نسأل الله من فضله، يحلون فيها من أساور، هذه الأساور من ذهب للرجال أم للنساء؟ للرجال وللنساء في الجنة. أما في الدنيا فالذهب حرام على الرجال حلال للنساء. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما وفي يد الذهب وفي يد الأخرى الحرير، وقال هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. ورأى يوما خاتما من ذهب في يد رجل من أصحابه فنزعه من يده وطرحه على الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده عليه الصلاة والسلام. وإذا به لما انصرف قال الرجل: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله ما كنت لآخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، صلوات ربي وسلامه عليه. وقال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، صلى الله عليه وسلم. فالشرب في الأواني، أواني الذهب والفضة، ومحرم، وكذلك الأكل في آنيتها، كذلك لا يكون ذلك ملاعق أو شوك أو أشياء مثل هذه، فمحرم، يحرم على الراجح استعمالها، الأكل والشرب واستعمالها، والله أعلم هذا الراجح. وإن كان العلامة ابن تيمية رحمة الله عليه يعني يقول بأن الاستعمال في غير الأكل والشرب يجوز، وغير ذلك وغيره قال ذلك من أهل العلم، ولكن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للأكل والشرب في أواني الذهب والفضة يشمل والله أعلم جميع صنوف الاستعمال، وذلك رحمة من الله تعالى لعباده. الشاهد أن ربنا تعالى قال: جنات عدن يدخلونها. جنات عدن يعني إقامة، معنى كلمة عدن يعني إقامة، إقامة دائمة لا يتمنون أبدا أن يخرجوا منها لكمال نعيمها ولتمام جميع ما فيها، لتمام عافيتهم وتمام نعيم أبدانهم ونعيم أرواحهم ولتمام النعيم الذي يتنعمون به. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، اللؤلؤ ينظم لهم في ثيابهم ويلبسون في أيديهم وفي أرجلهم وما شابه ذلك، ولباسهم فيها حرير، والحرير لا يجوز للرجال إلا عند الضرورة لمن كان به مرض أو حكة أو ما شابه ذلك ووصف له الحرير جائز، أما ما سوى ذلك لا يجوز. وقول الله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. أي حزن أذهبه الله؟ أذهب الله عنهم جميع الحزن الذي كان قبل الموت، حزن وهو خوف من الموت، عندما تذكر الموت تخاف تحزن، أذهبه الله عنك، لأنك لما مت أكرمت برضوانه وجنته ورضوانه وكرامته. وكذلك أذهب عنك الحزن كما قال يعني عدد من أهل العلم، قالوا: الحزن الذي كان يصيبهم في طعامهم، بمعنى أنك عندما تحصل الأرزاق يحصل لك بسبب معاملة مع الناس أو يعني شيء من الهم ينتابك فتحزن، كما يحدث لأي إنسان منا في عمله يحزن، الله يذهب عنك هذا الحزن. أذهب الله تعالى عنك الحزن الخوف الذي كان أو الذي يتوقعه الظالم لنفسه، يخاف أن يحدث له عقاب أليم، فإذا عفى الله عنه أو إذا قدر الله له عذابا وعفى عنه بعد ذلك فقد أذهب الله تعالى عنه الحزن سبحانه. ولذلك قال الإمام جلال الطبري رحمه الله عليه، قال: لم يخصص الله تعالى إذ أخبر عنهم أنهم حمدوه على إذهاب الحزن نوعا دون نوع، بل أخبر عنهم أنهم عموا جميع أنواع الحزن بقولهم ذلك، وكذلك ذلك لأن من دخل الجنة فلا حزن عليه بعد ذلك، فحمدهم فحمدهم على إذهابه عنهم جميع معاني الحزن، يدخل في ذلك الجزع من الموت، ويدخل في ذلك الخوف من النار، ويدخل في ذلك الحزن بسبب أمور تنتاب العبد في الدنيا، وكل أنواع الحزن ربنا تعالى يذهبها عن أهل الإيمان ويكرمهم الله في الآخرة. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور سبحانه وبحمده. فيا أيها الحبيب لا تحزن، أيها المسلم الفقير، أيها المسلم المريض، أيها المسلم المبتلى، عافاني الله وإياك والمسلمين أجمعين، لا تحزن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك بقوله الصادق صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. مر عليه ضيق شديد وفقر عظيم وتأخير رواتب، كم من شركات والعياذ بالله تؤخر رواتب لأصحابها وعمالها، وبعضهم يأكل أموال الناس أصلا ويقول ليس عندنا لك شيء نعوذ بالله. فينتاب المرء المسلم حزن وهم، متغرم علشان أنفق على أولادي وأهلي، أم أستدين بعض إخواني يقول والله أنا أستدين وأرسل إلى الناس في بلادنا، هذه مصيبة، يعني هذا حزن ينتابه. فربنا الجليل جل جلاله يعني يكافئ هؤلاء الصابرين يوم القيامة بقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة، يكرمه الله، يدخله، يريه نعيم الجنة ويخرج في طرفة عين أو في أقل من ذلك. ثم يقول الله تعالى وتذكر أنه قال أبأس أهل الدنيا، لم يقل إنسان مر به بؤس، لا، أبأس أهل الدنيا يعني ما في لحظة من حياته إلا هو في بؤس وشقاء وتعب وضيق وهم ومرض وغم وحزن. يقول له عبدي هل رأيت شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب ما رأيت شدة قط، ما رأيت بؤسا قط، ولا مر بي شدة قط. ينسى كل الآلام يذهبها الله عنه مع أول صبغة في الجنة. ولذلك قيل الإمام أحمد رحمة الله عليه يا إمام، جاء رجل من بعيد من سفر قال جئتك من خراسان أسألك متى الراحة؟ من سفر بعيد يأتي الإمام أحمد رحمة الله عليه يسأله هذا السؤال، متى الراحة، متى الإنسان يستريح؟ قال مع أول قدم تضعها في الجنة، هنا الراحة. أما ما دمت في الدنيا لا والله ليس هناك راحة، والله لو كنت ملك الدنيا كلها تملكها كلها لست مستريح. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الميت مستريح، مستريح أو مستراح منه، إما أن يكون قد استراح من هموم الدنيا ونكلها وتعبها وذهب إلى رب العالمين ورضوانه وجنته، وإما أن يكون قد استراح العباد والبلاد من شره لأنه كان ظالم وكان كافرا فاسقا فاجرا. فلذلك ربنا تعالى قل جنات عدن يدخلونها يحلون فيها، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يعني شو أنت تتوضأ إلى أين؟ إلى المرفقين. الحلية أيضا إن شاء الله ستحلى هذه إلى المرفقين بفضل الله تعالى كرامة من ربك لك. ويحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وأعظم ما يحزن المؤمن ذنوبه يخاف منها، كما قال الحسن رحمة الله عليه المؤمن يرى ذنوبه كأنه جالس في أصل جبل يوشك أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كأن ذباب وقف على أنفه فأشار بها كذا فطار. يعني المنافق لا يرى لذنوبه شيئا، لا يبالي بذنوب إيش هذا الذنب ولا شيء عنده، يقع في الكبائر والصغائر في السر وفي العلن لا يبالي. أما المؤمن يعظم ربه، فإن وقع في ذنب يرى هذا الذنب كجبل عظيم يوشك أن يقع عليه فيحطمه ويبيده. وفعلا الذنوب تحطم العباد وتبيد خيراتهم، وما هذا البلاء الذي نحن فيه الآن وعم بلاد العالم، فيروس كورونا إلا بسبب ذنوب العباد، إلا بسبب ذنوب العباد وشاءه الله وقدره سبحانه وبحمده. أيها الأحبة الكرام، ربنا جل ذكره يقول إن ربنا لغفور شكور، غفر الذنوب وسترها ومحاها وشكر أعمالك الصالحة، يقبل منك عملك الصالح ويغفر لك عملك السيء. وهذا من فضل ربنا علينا أنه غفور يغفر الذنوب ويمحها ويقبل الأعمال الصالحة وينميها ويشكرها لصاحبها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا فضل الله سبحانه، يضاعف لك يشكر لك عملك. الأصل العمل يضاعفه إلى عشر حسنات، من أسلم فحسن إسلامه كتب له بكل حسنة عشر أمثالها، ثم يضاعف الله بعض الأعمال أكثر من ذلك كالصدقة يضاعفها الله إلى 700 ضعف، الصوم إلى أضعاف لا يعلم مداها إلا الله عز وجل، وهكذا. أما السيئة فواحدة. إن ربنا لغفور شكور جل جلاله وتباركت أسماؤه، ولذلك من أسماء الله الشكور أنك لابد أن يكرمك الله إذا قمت بطاعته تجد أثر هذه الطاعة. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: من قام كلام معنى كلامه من قام بعمل صالح فلا بد أن يجد أثر ذلك، لأن ربنا شكور يشكر العمل الصالح ويثيب عليه، فمن قام بعمل صالح ولم يجد أثره في قلبه فليفتش في نفسه، يفتش لعله يعني عنده خلل. أما ربك سبحانه جل جلاله يشكر لك أعمالك الصالحة سواء كان صغيرا أو كبيرا في السر أو في العلن، لا بد أن يثيبك عليه ويكافئك، وتجد هذه الإثابة في الدنيا قبل الآخرة، لأن الله تعالى قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يكرمه بحسنات أخرى وأبواب خير أخر يفتحه الله تبارك وتعالى عليه. إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة، الذي أحلنا دار المقامة، دار المقامة يعني دار الإقامة، الإقامة الدائمة، المقامة بضم الميم يعني الإقامة، وأما المقام يعني المنزل أو المحل. فلذلك ربنا تعالى يقولون أهل الجنة: الذي أحلنا دار المقامة من فضله سبحانه وبحمده، الذي أحلنا دار المقامة من فضله. المقامة أي أن هذا المكان، أي أن الله تعالى أحلنا أي جعلنا ننزل على الدوام، وأكرمنا في بدار بالجنان التي هي دار الإقامة الدائمة، كما في الحديث: يا أهل الجنة خلود بلا موت، الله، خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وينادي منادي من قبل الله عز وجل بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. يا إخواني، صبرا جميلا ما أقرب الفرج، من راقب الله في الأمور نجا. صبرا جميلا، اصبر على هذه الدنيا سرعان ما تمر، والله سرعان ما تمر. كم أحيانا يضيق العبد ذرعا ببعض الأمور وينتاب بعض الهم من معاملات بعض الناس وأخلاقهم، وهذا يتكلم فيك وهذا يؤذيك وهذا يحسدك وهكذا. لو وقفت مع الناس والله ما قدمت خيرا قط، لكن عندما تنظر إلى أمل بعيد وهو قريب، ألا هو رضوان الله وجنته، قريب جدا. الجنة كما قال رسول الله لكم ولنا جميعا، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. ليس إيش بينك ومن الجنة، ليس بينك ومن الجنة إلا أن تموت على الإيمان والتوحيد، على لا إله إلا الله، إن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلذلك ربنا تعالى يخبر عن قيل أهل الإيمان وثنائهم عليه سبحانه: الذي أحلنا دار المقامة. دار المقامة كما ذكرت أن أهل العلم قالوا المقامة يعني الإقامة، وأما المقام المقامة بالفتح يعني المجلس. فربنا أحلهم وأكرمهم وأنعم عليهم بدار الإقامة الدائمة، كما قال الكريم جل ذكره: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. صبرا يا إخواني، صبرا، والله صبرا، قريبا تكرمون بإذن الله. ما هي طول الحياة إخواني؟ ربنا تعالى أخبر عن الحياة الدنيا بتمامها: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. ساعة من النهار يتعارفون بينهم، ساعة واحدة من النهار في سورة يونس، وفي ختام سورة محمد: كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، يعني أبلغناكم، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ فما من الذي يركن للدنيا ويترك دار المقامة التي من دخلها نعم وأكرم ويلقى النعيم الكريم؟ وأعظم هذا النعيم رؤية الرب العظيم جل جلاله، وتكرم بصحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم وصحبة أصحابه الكرام البررة، ويجمع الله شملك مع إخوانك وأهلك وأحبابك أولادك دار المقامة من فضله. مناسبة عظيمة، أحلنا دار المقامة من فضل، هذا كلام السابقين بالخيرات والمقتصدين والظالمين، لتعلم أن الجنة هي فضل من الله تعالى، من فضله سبحانه جل جلاله، ليس بكسبنا ولا بعملنا. والله ما نستحق الجنة لو كنا مطيعين أعظم طاعة، لكن ربنا أجر سنته هكذا، أجر الله سنة من أطاعه أكرمه بجنته، فضل منه، فضل منه سبحانه. وأما من عصاه يعذبه في نار جهنم، من كفر به عذبه ومات كفرا عذبه على هذا الكفر أبد الآباد، عدل منه سبحانه. وما ظلمهم الله، وما ظلمهم الله. قال ربنا تعالى الذي حاكين عن أهل الإيمان وأهل الجنان: الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب. والله كم من أخواننا الكرام يعني يتعبون في أعمالهم جدا، وكم من إخواني يقول: والله يا شيخ أنا أعاني، وأنا يعني أقوم بأعمالي، وينتابك من النصب والتعب الشيء العظيم. ربك سبحانه جل جلاله يكافئك بدار لا نصب فيها أبدا، لا تعب فيها إطلاقا، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. واللغوب والنصب بمعنى واحد، بمعنى التعب. لا يمسك نصب، لا يمسك لغوب، بل صحة تدوم وعافية ونشاط. وقال بعض علمائنا في هذه، قال: هذا فيه دليل أنهم لا ينامون أبدا. تنام كيف؟ هنا النوم في الدنيا، لأنك تتعب وجسمك يتعب ويجهد، يحتاج أن ينام يستريح حتى تتقوى. أما دار الآخرة الجنة النعيم التي فيها النعيم المقيم، لا يمسك فيها نصب، مع كثرة نعيمك فيها من يعني جماع الحور العين والطعام والشراب وما لذ وطاب من صنوف النعيم، ومع ذلك لا يمسك أدنى نصب أبدا، لا يمسك أبدا نصب، فإذا لا تنام في الجنة، استيقاظ وصحة وعافية. فيا أخي تستحق منك الجنة أن تبذل لأجلها وتسهر الليل لربك، تصف قدميك بين يديه، أسأل الله أن يعينني ويعينكم، تناديه وتناجيه وتستغفره وتتوب إليه وتقرأ القرآن وتصوم النهار وتكف نفسك عن الحرام. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فتذكر هذه الآيات دائما أبدا، وتذكر أن ربك يحبك. إذا كان الكريم جل جلاله قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وذكرني وذكرك من هؤلاء، ألسنا من الظالمي أنفسهم؟ والله نحن ظالمي أنفسهم، ولكن نرجو من الله أن يطهرنا في الدنيا وأن يرقينا في سلم العبودية ويجعلنا من السابقين في الخيرات. فربك تعالى يعني يخبرك أنه اصطفاك وأحبك. هذا الكلام يقال لكل عاص. ربك ما دمت من هذه الأمة المحمدية وعلى التوحيد الخالص له، ربك اصطفاك واجتباك واختارك من بين سائر الأمم لأن تكن من أشرف هذه الأمة، فإن هذه الأمة المحمدية شرفها الله وفضلها على سائر الأمم. قال عنهم رسولهم صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. وأخبر عنهم صلى الله عليه وسلم بقوله يعني مثلهم مثل هذه الأمة في الأمم السابقة، قال كمثل رجل استأجر قوما على عملا على أجر معين، فعملوا إلى الظهر وأعطاهم دينارا، ثم جاء قوم آخرون عملوا إلى العصر فأعطاهم دينار، ثم جاء قوم آخرون عملوا من العصر إلى المغرب وهذا أقل مدة، المدة السابقة أطول، فأعطاهم دينارين. فغضب الأولون قالوا يا ربنا لماذا أعطيت هؤلاء أجرين ولم تعطنا مثلهم؟ قال هل ظلمتكم من شيء؟ ذلك فضلي أوتيه من أشاء. فربكم اختاركم لفضله وربكم شرفكم، فهذا يدفعك إلى أن تحب ربك وتعظم ربك وتبجله وتراقبه وتعتني بأمره وتعظم نهيه تجتنبه. فهكذا أيها الحبيب هذه آيات بينات تبعث فينا الأمل في زمان كثر فيه القانطين والمقنطين، نعوذ بالله. لا يا أخي لا تيأس أحدا أبدا من رحمة الله، ولا تيأس عاصيا أبدا من روح الله، فإن الله تعالى قال عن نفسه إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وها أنت سمعت الآن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وإذا كان مولانا قصف لنا قصص بعض أنبياء الله الكرام، ثم قال عن نبي الله إبراهيم ونبي الله نوح قال ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. من ذرية الأنبياء محسن ومنهم ظالم لنفسه مبين. فنستغفر الله لكل ذنب وقعنا فيه، ونسأل الله أن يتوب علينا، ونسأل الله أن يجعلنا من السابقين بالخيرات. اللهم أعنا على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا يا ربنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا، واكتب لنا التوفيق والسداد يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.